سؤال آخر ويقول: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ لا حرج في ذلك، صلاته صحيحة. فلو أن الإنسان متنفل وأما الناس وهم مفترضون صح صلاتهم وصلاتهم. وثبت في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى غرفه ويصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون، ولم ينكر عليهم من ذلك عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم صلى بآخر ركعتين، فكانت الأولى فرضه وكانت نفل له، وهي فرض للصحابة رضي الله عنهم. وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلا والمأمور مختلف. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.